مكتوب يا عيني غدرني ريدي سوا تنجسي من الدمعة ولا جديدي مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب يا عيني وما عادش تسمعي وما عادش يمكن من جواك انسى وما عادش تسمعي وما عادش يمكن من جواك انسى وما عادش تسمعي وما عادش يمكن من جواك انسى دبلت جذور الحب راح ربيع دبلت جذور الحب راح ربيع يا شوف في الغصن جرى يجي ما تريدين دخل زيزك في المهرجان. كنت سنة فيها في الأداء أنت؟ كنت سنة فيها في الأداء. نحن كل روح رياضية تفرح لمحمد جبالي. أي نفرح لي. أنت خدمت عليها برشا زيزك. على الأقل زيزك في المهرجان. شكرا وكل التشجيعات لفيصل رجيبة. بارك الله.